تمام. سبت صاحبك ليه؟ ماشي. كنا وقفنا عند القاعدة 27، القاعدة 27. ومنها قوله تعالى: على كلمة الله يهدي العشاء، ربما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالقراءة في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله، وهذه القاعدة 27 المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهي قاعدة نافعة في النظر في آيات القرآن الكريم وتأملها، وهو ما يسميه أهل العلم بأسلوب الاحتراس في القرآن الكريم، ويطلق عليه أيضا الاحتراز، فيقال الاحتراس بالسين وبالزاي الاحتراز، وتعبيرهم بالاحتراس لعله أكثر كما قال بعض أهل العلم، لكن كلاهما بمعنى واحد. والاحتراز كما عرفه الخطيب القزويني أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود ما يدفعه، يعني أنت قد تذكر كلاما فقد يتوهم من كلامك شيء، فتأتي بكلمة محترزا من أن تفهم على غير وجهها الصحيح. فإذا من أعظم مهام أسلوب الاحتراس دفع الإيهام وإزالة الإشكال واللبس. إذا أسلوب الاحتراس يستعمل لدفع الإيهام وإزالة الإشكال واللبس، بحيث إنك لو لم تذكر هذه الكلمة ربما توهم السامع شيئا غير مقصود، فأنت تأتي بهذا لتزيل هذا الإيهام. وفي القرآن الكريم منه كثير لدفع إيهام المتوهمين، وأيضا للزيادة في الفائدة. ولدفع إرادة التخصيص في بعض الأحيان وما إلى ذلك من فوائد متعددة. في المثال الذي ذكره الشيخ قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، حتى لا يتوهم واهم أن الله رب هذه البلدة فقط. قال: وله كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، هو ربها فقط. قال: وله كل شيء. إذا هذا لدفع توهم قد يتوهمه شخص ما. وفي قولي: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تك في شك وقلق مما هم عليه فهم على باطل. هل لا تبحث عنهم لأن معهم حججا ويخشى عليك من أن تعرف حجتهم؟ لا، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني ما عندهم حجة ولا برهان، فلا تتعب نفسك، فهؤلاء على ضلال مبين. كذلك في قوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قال: فأبان بقول ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الألئيق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنها لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني قد يتوهم متوهم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل، إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. هل يقول قائل: إذن هؤلاء الذين يعبدون كما يعبد الآباء على جزم فقال وإنهم لفي شك، يعني أيضا هم عندهم ريب. وأيضا قد يقول قائل إذن هؤلاء لا حظ لهم في الدنيا، فقال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فجعل هنا الشيخ السعدي رحمه الله أن قوله وإنهم لفي شك منه مريب، وفي قوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، لدفع توهم الأولى وهي قوله سبحانه وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي أنهم سيأخذون حظهم في الدنيا، لأن الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني دفع توهم أنهم جازمون على اعتقاد، بل هم في شك منه مريب. طيب، أيضا في قول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، قال غير أولي الضرر، لأنه لما قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقد يتوهم توهم أن القاعد لا يستوي مع المجاهد حتى وإن كان معذورا، فلما قال غير أولي الضرر عرف أن المضرور والمعذور له أجره الكامل التام لا إشكال في ذلك، فرفع التوهم. طيب، من الأمثلة المشهورة في هذا الباب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فما قال كوني بردا فقط، لأن البرد وحده قد يؤذي، فقوله وسلاما أسلوب احتراس، أي لئلا يظن ظان أن البرد مؤذن وإنما معه السلامة، فقوله وسلاما احتراس. أيضا ذكر هنا قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسن. ليه؟ أنت لما تسمع لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل والذي أنفق بعد ذلك، تقول ترى ما فيش استواء، يبقى دول ما لهمش مكانة. فيوم ربنا يقول وكلا وعد الله الحسنى، أي أيضا لهم مكانتهم ولهم أجرهم. كما لو قلت أنت يعني كتقريب في المثال فلان أكثر تفوقا من فلان، بس كلاهما جيد، كلاهما متفوق، فكلمتك وكل كلاهما متفوق، فلان أحسن من فلان لكن كلاهما صالح، ده اسمه أسلوب احتراس. أيضا منه في القرآن الكريم في قول الله سبحانه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لأنه قد يقرأ قارئ هذه الآية ففهمناها سليمان، فربما يقع عنده توهم أن داود عليه السلام لم يرزق فهما، وهذا خطأ، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، فداود عنده حكم وحكمة، عنده علم، لكن هذه المسألة فهمها الله عز وجل لسليمان وأعطاه فيها ما لم يعطي لداود، وكل منهما ذو حكم وذو علم، يبقى ده اسمه احتراس، اسلوب ايه؟ احتراس. من ذلك أيضا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لو قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ممكن واحد يقول يعني هيبقى في برص هيدخلها يجي يبص ايده الصابط، فلما يقول له من غير سوء يعني من غير مرض، هي تبقى بيضاء آية، من غير سوء، من غير مرض ولا أي شيء. إذن قوله من غير سوء احتراس من أن يكون تحويلها إلى البياض بسبب مرض أو برص ونحو ذلك، فهذا يقال له أيضا أسلوب الاحتراس. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، لو أمر بالإيفاء فقط مكحلي يعني بالقسط لذرة ولا حبة ولا خردلة ولا أي حاجة، ممكن أقول لك أنا هسيب خلاص موضوع المكاين الموازين دي ما أشتغل فيه إزاي، مش أقدر أوفي كامل. فمن باب دفع التوهم أن الله ما أراد بنا المشقة فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني على استطاعتك، يبقى اسمه أسلوب احتراس لدفع توهم ولبيان التيسير أو أن الحكم عام زي وله كل شيء ونحو ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض. ليه؟ ممكن واحد يتوهم النساء اللي ما كانوش بياخدوا حاجة عادوا هياخدوا. مما ترك الوالدان والأقربون، طيب يعني طالما يطلع عليها إيراط إيراطين حاجة بسيطة ماشي، لكن لو كتير لا بقى. فتأتي الآية لدفع هذا التوهم، مما قل منه أو كثر، يبقى هي لها النصيب قليل وكثير، يبقى أيضا أسلوب احتراس كما نص عليه بعض أهل العلم. إنما هو إله واحد، وإلهكم إله واحد، لم يكتف بكلمة إله، وإلهكم إله، لا يقول واحد، لأنه إله معناه مستحق للألوهية، لكن لما يقول واحد يعني ولا يستحق أحد غيره تلك العبودية أو تلك الإلهية. يبقى لما قال واحد لدفع توهم أن الله مستحق للعبادة وغيره قد يستحق، لا قال واحد، يبقى إله واحد، يبقى هو مستحق للإلهية وهو وحده المستحق لذلك، يبقى أيضا ده اسم أسلوب احتراس. حينما يذكر الله نعيم أهل الجنة يقول وهم فيها خالدون، ليه؟ لأن نعيم الدنيا مهما طال فإنه منتهي، لذلك كل نعيم في الدنيا مهما طال ينتهي، لكن لما ربنا يذكر نعيم الجنة يوم يعقب يقول وهم فيها خالدون، أو يقول خالدين فيه، يبقى ده احتراس من أن النعيم سينقطع، مش هينقطع لا ده دائم. وأنت ترى أن دفع التوهم يتفاوت، يعني أحيانا يكون التوهم شديد، أحيانا يكون خفيف، لكن في زيادة إفادة، في زيادة إيه؟ إفادة. هنا ذكر أمثلة، قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض، قال ولا يصلحون، لأن ممكن واحد بيفسد ويصلح، يعني يعمل شوية فساد فساد وشوية إصلاح، قال ولا يصلحون، يبقى أيضا الاحتراس من أنه لا صلاح ولا إصلاح، لا إصلاح فيه. كذلك في قوله ولا تسمعوا الصم الدعاء، انت ما تسمعهمش بس ممكن تشاور لهم مش او ما أجل. فقال اذا ولوا مدبرين، يعني خلاص ولوا مشى، فاين الاستفاده؟ لا يتحقق السماع بوجه من الاوجه. ولكن الله يهدي من يشاء، خلاص ربنا يهدي من يشاء وخلاص بدون حكمه وعلم، لا معاذ الله، قال وهو اعلم بالمهتدين. لذلك تجد الايات التي فيها ذكر المشيئه أتبعت بالعلم والحكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن الله كان عليما حكيما، أن مشيئة الله معها علم ومع حكمة وهكذا. فالأمثلة في ذلك يعني كثيرة وعديدة، وبعض العلماء أحيانا يعبر عن الاحتراز أو الاحتراز بالتكميل وأحيانا بالتتميم، ولذلك عندنا الصلاحات بلاغية، فتجد بعض المفسرين يقول إيه تكميل أو يقول تتميم، وبعض العلماء يفرق بين التكميل والتتميم. التكميل يقولون المعنى بيكون إيه يحتاج إلى إكمال، هو مفهوم بس محتاج زيادة إكمال، يبقى ده اسمه تكميل. أما الاحتراس لدفع التوهم، التتميم المعنى في نقص يحتاج لتمام يبقى تتميم، ففرقوا بين الثلاث. وفي اللي بيبادل بين الألفاظ، فتجد بعض المفسرين يقول لك وفي الآية تكميل أو تتميم أو احتراس، وهي قريب وإلا أكثر. تفضل في فرق، ده هنا مش تخصيص، ده حين كنت تعميم، يعني إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، ده صار هنا هو رفع دفع التوهم. فإذا أريد أن الحكم عام دفعنا توهم التخصيص، وإذا عكسنا كان العكس، المهم رفع التوهم أيا كان نوعية التوهم. نعم، فيكون على حسب المقصود، على حسب المقصود، لأنه بردا وسلاما هنا تخصيص للبرد، إنه مش أي برد، برد مع سلامة وهكذا. يبقى أنا أقول إن أحيانا يتبادل في الألفاظ بالتتميم والإيه؟ والتكميل، وأحيانا يفرقون بينهم. ولذلك ذكر السيوطي في عقود الجمال نقل عن عبد الباقي اليماني قال لا يكاد، يقول عبد الباقي اليماني لا يكاد البديعيون، ايه البديعيون دول؟ اللي هم علماء البديع، اللي هو احد علوم البلاغه، لا يكاد البديعيون يحررون ثلاثة أشياء: التتميم والتكميل والاحتراس لتداخلها. يبقى بينها تداخل، التتميم والتكميل والاحتراس ليه؟ لتداخل. وإن كان بعضهم يفرق كما قلت، وزيك تجد في بعض النقل احتراس وتكميل، تكميل واحتراس يجمع بينهم زي ما بيحدث أحيانا في كلام ابن عاشور في التحلول والتنميم وفي غيره. السابقون أو كثير من السابقين لم يكونوا يصرحون بالاحتراس، يعني أنت مش هتلاقي في كل كلام المفسرين كلمة الاحتراس، وإن كانت ترد أحيانا، بل ترد كثيرا في بعض الكتب أو في بعض كتب التفسير والبلاغ، لكن أحيانا كانوا يكتفون بكلمة أخرى كما يجري مثلا عند الطبر وعند غير أحيان، فيقولون مثلا لدفع توهم لئلا يظن، مش تكلم لك إيه وقال الله كذا لئلا يظن، أهو لئلا يظن ده احتراس، واضح؟ يبقى لما يجي المفسر يقول لئلا يظن، لئلا يتوهم، لدفع التوهم، لرفع التوهم، كل ده يدخل في باب الاحتراس. يبقى مش شرط ان بعض المفسرين لا غير مولعين بذكر الاصطلاحات البلاغيه، انه الاصطلاحات البلاغيه ممكن ما تجريش على لسانك، لكن هو يجري المساله، فانت كنت فاهم دي جت منين او راحت فين. هناك رساله وقفت عليها اسمها الاحتراس في القران لدكتوره اسمها حنان بنت قاسم العنزي، وهي تحدثت عن الاحتراز ووجود الاحتراز في القرآن وفي كتب المفسرين وفي كتب البلاغيين، ثم مرت على القرآن الكريم والمواضع التي قيل فيها بالاحتراز في باب التوحيد، العقيدة، في باب القصص، في باب العبادة، ثم إلى ذلك، ورسالة جيدة في بابها وموجودة أيضا. فالكلام في الاحتراز فيه طول لكنه مفيد، الإنسان هو يقرأ القرآن يفهم أن ده ورد للاحتراز أو إيه فائدة ذلك أو ما أشبه ذلك، لأنه يفتح أبوابا كبيرة من أبواب الاستنباط واستخراج الحكم في القرآن الكريم. يعني من ذلك أيضا نفي المجاز على قوله من يثبتهم الجماهير، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لكن حتى نرى الله، طب ما هي جاهرة، يعني قال أذى حتى نرى الله، كأنه لو قالوا حتى نرى الله ممكن يقول يعني نرى الله أو نرى آية من آيات ربنا أو تحتمل الحقيقة، لكن ما قال حتى، لما قال حتى نرى الله جاهرة عيانا فمعناه أنه مراد رؤية حقيقية، يبقى كأنهم احترزوا من ذلك أن يريهم آية من الآيات، لا نريد أن نرى الله عز وجل، وهكذا. يبقى هذا أيضا يدخل في هذا الباب. ماشي تفضل. قال القاعدة الثانية ولا يشرك في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها ذكر المؤمن، لما كان الإيمان وصف الخير كله والفلاح ولفضله يؤمن كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله عز وجل من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن نقله وترغيبا فيه وبيانا وبيان أوصاف أهله وما لهم من جزاء دنيوي وأخروي، فأما إذا كان المقام مقام خطاب المؤمنين مقام المؤمنين بالأمن والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية لرسل الإيمان، فإما يتناول كل مؤمن سواء كان مكملا لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها، وأما إن كان المقام مقام نجم وثناء وبيان جزاء الحياة جامع معاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه، فنقول الرسول صلى الله عز وجل طيب حتى نفهم الكلام انه اطال فيها ومعناها يكون سهلا ومفهوم. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، أيضا هذا يدخل في باب حديث عن موضوع من موضوعات القرآن، الحديث عن المؤمنين. إذا كان في مقام الأمر أو النهي فالمراد به من معه أصل الإيمان، يعني ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين، وهكذا. يبقى المراد بكل المؤمنين، يدخل في ناقص الإيمان وتم الإيمان، يبقى المؤمنون على تفاوت درجاتهم مأمورون بذلك. لكن حينما يذكر الله ثناء على المؤمنين يبقى ده ثناء على المؤمن اللي هو اللي كامل الإيمان، يبقى في موضع الثناء والترغيب، وما يبقى إيه؟ الثناء على أعلى الناس إيمان. طب ومن كان أنقص له نصيب بقدر إيمانه، لكن النصيب الأوفى للمؤمن الأكمل. لكن في باب الأمر فيكون لمن معه أصل الإيمان، وهو التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل، يبقى مين اللي له الثناء التام في هذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كامل الإيمان، يبقى الثناء على هؤلاء. أو إن وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، هذا ثناء على مين؟ على المؤمنين كمل الإيمان. طب من دونهم له نصيب، من دونهم له نصيب بقدر إيمانه وفضل الله يؤتيه من يشاء. لكن في الأوامر هل واحد يقول لك يا أيها الذين أمنوا ده مش لفلان، ده مو من نقص الإيمان، ده الغير، نقول له لا، ما دمت أنك أنت معك أصل الإيمان فأنت مخاطب بذلك، فأنت مخاطب بذلك. نعم ماشي تفضل. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع أعضاء الدين وبإرادة ما يحبه الله ورضاه وبالعمل على ما يحبه الله ورضاه وبترك جميع المعاصي ومن مبادرة التوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانه أثر في أخلاقه أثر في أخلاقه وأقواله وأفعاله واحدة منها خير الدنيا ومن فيها واتبع الإيمان أن الله عن نعمة قال وإذا نزعت الله عنه جميع الشعوب والنصر على الأعداء ورفع المعارضات عن المعاصي وجلادنا والبغض منهم وأن الله لم يضع عليهم الأوصاف لم يضع عليهم الأوصاف بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ولثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد والخير فيها وثمرات الإيمان على العشر والسير كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على صحبه والله أعلم. نعم. إذن إذا وصف الله المؤمن في كتابه بأوصاف وأثنى على أهل الإيمان فالمراد به من حقق الإيمان الكامل، ثم الناس يتفاوتون في ذلك، وكلما ازداد المرء إيمانا كان أحق بهذا النعيم والوعد الذي وعده الله عز وجل به. لكن في جانب الأوامر والنواهي فمن معه أصل الإيمان يوجه له ذلك، فكل مؤمن يوجه له الأمر بالتقوى والصبر وما إلى ذلك من أوامر. ثم إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن الله رتب على الإيمان أمورا عظيمة كما ذكر الشيخ هنا ما لا يقل عن 100 فائدة لمن تتبع الآيات، ثم ذكر بعضها، فذكر أن الإيمان يترتب عليه رضا الله سبحانه الذي هو أكبر من كل شيء، رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه، وكذلك رتب عليه دخول الجنة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الجنة، وأيضا السلام من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وما إلى ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لو تتبعتها عرفت قدر الإيمان ومكانة الإيمان. وكما قلت من قبل مرارا إن الشخص حينما يجعل موضوعا من هذه الموضوعات العظيمة في عقله وقلبه ويقرأ القرآن من أجل جمع متفرقات ولم شعثه يجد من وراء ذلك خيرا كثيرا. يعني أنت لو قلت أنا أريد الخدمة وأنا بقرأ استحضر ما أمر الله به المؤمنين وما نهى عنه أهل الإيمان وما وعد به أهل الإيمان، كم تجني من الآيات ومن الثمرات والفوائد، لا شك أنه كثير جدا. فهذا هو مراد الشيخ رحمه الله. نعم تفضل. بنقول الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل اللي هو الإيمان التام، مطلق الإيمان أصل الإيمان. لذلك احنا عندنا بالنسبة للمسلم العاصي أو المؤمن العاصي إنسان ارتكب بعض المعاصي أو ارتكب بعض الكبائر بنسميه مؤمن عاصي أو مؤمن، إما على أنه مؤمن أي معه مطلق الإيمان وإن انتفى عنه الإيمان المطلق، معهوش إيمان كامل بس معه أصل الإيمان فهو مؤمن بإيمان وإن كان فاسقا بكبيرته أو عاصيا بسبب معصيته التي عصى الله عز وجل به، فمن قال عنه مؤمن صح ذلك منه. ليه؟ لأن معه أصل الإيمان. يمكن يمكن السكوت لا بأس لأنه باعتبار أصل الإيمان، وإذا قيل مؤمن عاصي صح هذا، كل هذا من إطلاقات أهل السنة كلها صحيح بخلاف قول المعتزلة منزلة بين المنزلتين وبخلاف الخوارج حينما حكموا عليه بالكفر، فهذا كلام باطل، ده أمر آخر. ماشي فضل. قال القاعدة عند الإسلام والعشرون في الفوائد التي يشتهي العقل في معرفته يقصد هنا الشيخ القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، أيضا هذا ليس خاصا بقواعد التفسير لكن موضوعات قرآنية، فيقول الذي يعرف موضوعات القرآن الكريم يجني فوائد كثيرة في معرفته بذلك. وعليه فكلمة هنا علوم القرآن ليس المراد بها علوم القرآن المعروفة في المصطلح، أعني في مصطلح علماء علوم القرآن، لأننا حينما نقول علوم القرآن تفهم على معنيين. المعنى الأول هو علوم القرآن المشهورة التي صنفت فيها المصنفات الآن مصنفات علوم القرآن، ويتلك المباحث أو البحوث التي تتصل بالقرآن الكريم من حيث الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول والترتيب وما إلى ذلك، لهذه الأبواب اللي بنقول على علوم أو مباحث متعلقة بالقرآن من حيثيات متعددة اللي فيها كتب علوم القرآن. أما كلمة علوم القرآن بالمعنى الثاني أي العلوم الموجودة في القرآن، يبقى بنتكلم عن العلوم يعني الموضوعات اللي موجودة في القرآن، دي اسمها علوم قرآن أيضا. يبقى في علوم قرآن اللي هي كتب علوم القرآن اللي بيتكلم عن المكي والمدني وأسباب النزول وترتيب الصور وما إلى ذلك، ده اسمه علوم القرآن اللي هي مادة تدرس كعلوم القرآن. لكن أقول لك ده من علوم القرآن، يعني من الأشياء التي أستفيدها حينما أقرأ القرآن، فيدخل فيها علم الإلهيات، علم الرسل، الوعد والوعيد، ثواب والعقاب، القصص وما إلى ذلك من الموضوعات، البعث والنشور وكل الموضوعات التي يحتوي عليها القرآن الكريم. نعم. ويقصد هذا المعنى الثاني. نعم. وهذه القاعدة عند الكلام المقصودة الأعظم في علم التفسير. ليه؟ لأنك بتنطلق من تفسير جزئيات إلى تفسير أوسع، وده اللي بنستفيد منه في علم التفسير. يعني في فرق، انت لما تقرا ايه بتتكلم عن الوحدانيه وبينك انت مريت على ايات الوحدانيه في القران، يبقى انت تقول الله عز وجل اذا اراد ان يبين وحدانيته دلل على ذلك بدلائل، منها دلاله الافاق والانفس، دلاله الافاق ودلاله الانفس، النظر في الكون، منها اثبات الالهيه باثبات الربوبيه، يبقى انت تتكلم عن موضوع عام وتستدل له بادله كثيره، بخلاف لما تكون بتفسر صورة واحدة أو آيات معينة أو ما إلى ذلك، فيبقى موضوع عام موجود فين؟ في آيات القرآن الكريم بصفة عامة. نعم. القاعدة على سعر، وهذه القاعدة على كاتب أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جديدة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على موضوعات علوم القرآن الموجودة في القرآن علم التوحيد، ولذلك أخلصت له بعض السور كسورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. لذلك بعض العلماء قال مقاصد القرآن الرئيسة ثلاثة: تقرير التوحيد، وذكر الأمر والنهي والجزاء والنشور وما إلى ذلك، وذكر القصص والأحكام، فجعلوا هذه ثلث وهذه ثلث وهذه ثلث، فلذلك قالوا هذا معنى إن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني ثلث المقاصد اللي موجودة في القرآن موجودة في سورة الإخلاص، وهو الحديث عن العقيدة أو الحديث عن الإلهية ماشي تفضل. بعضهم يقول التوحيد والقصص والأحكام، ويجعل الوعد والوعيد مع القصص، وبعضهم يفرق تفريقات أخرى. يعني هناك من جعل المقاصد القرآن، ده موضوع أيضا من موضوعات علوم القرآن، يدرس فيه مقاصد القرآن. فمنهم من جعل المقاصد ثلاثة، منهم من جعل المقاصد أربعة، منهم من وصل بالمقاصد إلى عشرة مقاصد، في أقوال عديدة. لكن من أقوال القائلين إنها ثلاثة استدلوا بحديث إن قول الله تعدل ثلث القرآن فجزأوا ثلاثة أجزاء. ومن علوم القرآن شفاء الأرسل وأحوالهم وما جرى لهم عليهم معنى وأكثرهم وخالفهم وما هم عليهم من الأشخاص الراقية. فإذا مرت عليها هذه الآيات وعرف بها من الأوصى سببها وازداد معرفة بهم ومحبتهم وعرف أنهم عليهم من الأخلاق والأعمال خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم كمال وكمال معرفة التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن كان عنده الشيء الكثير الذي يحصل به كمال الكفاية، ويستفيد غيره ابتداء بعد معرفة التعليم وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد القصصي أن تكون ثمرة، وإنما القصد أن تكون عبرة. ما شاء الله، كلام طيب. كما قال سبحانه وتعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لذلك قصص القرآن يتكرر كثيرا في القرآن، وكذلك قصص الأنبياء والمرسلين على وجه الخصوص. لذلك انظر إلى قصص القرآن تجدها متكررة، وقصص الرسل الأنبياء تأتي وتتكرر وبأساليب متنوعة، وكل ذلك لفوائد جمة. وكل قصة وردت في سورة فلتعلق القصة بمقصد السورة، كل قصة وردت في السورة فلتعلق القصة بمقصد السورة. ولذلك أحيانا يقصد يذكر من القصة ما يناسب مقصد السورة. يعني مثلا تجد في سورة الأعراف ربنا لما ذكر قصة موسى عليه السلام ما ذكر نشأته ولا بدايته ولا قصة تربيته عند فرعون ولا ما إلى ذلك، إنما قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صح، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قبلها ذكر تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وبعدين ذكر العهود: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فذكر العهد والفسق وعدم الوفاء بالعهود جعل الحديث يذكر معه التطرق أو يتطرق إلى العهود التي نقضها بنو إسرائيل. فجاب بقى قصة ما حدث لبني إسرائيل، وزي ربنا نجاهم من فرعون، وزي هم عهدوا الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وبدأ يذكر بعض قصص بني إسرائيل وزي هم نقضوا العهد، لأن ده مناسب للمقام. لكن في سورة القصص الحديث عن النشأة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض. ثم بدأ يذكر الأول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، لأن المقام مقام نشأة، مقام بداية. كل وما يناسب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في سورة البقرة، فبدأ يذكر النعم. لذلك تلاقي النعم اللي مذكورة لبني إسرائيل أغلبها مذكورة في سورة البقرة، لأن المقام مقام تعداد النعم. وهكذا كل قصة، وذلك التكرار في القصص، لا مش تكرار، ده القصة تتكرر لأنها مناسبة للمقام متعلقة بالمقصد. وهذا باب عظيم جدا، والبحث فيه طويل، ويفتح الله فيه على من يشاء. وكذلك القصص المنفردة، يعني تجد مثلا قصة البقرة ما تأتي إلا في سورة البقرة. طب ليه؟ وإحياء الموت، لأن أصلا سورة البقرة قررت إحياء الموتى، صح ولا لا؟ سورة البقرة قررت إحياء الموتى. ولذلك حديث البقرة عن الغيب، البقرة عن الغيب بدليل أولها: الذين يؤمنون بالغيب أول صفة. لذلك قلب سورة البقرة ده كلام عن الغيبيات، فجاء الحديث عن البقرة وعن غيرها من القصص تتعلق بالغيب وإثبات أحياء الموت، بخلاف سورة أخرى من السور يأتي ما يناسبه وهكذا. فمثلا في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض، وكلام من بدايتها كلام عن علو مين؟ فرعون. طب فرعون تعالى بجاهه وسلطانه، فجابت في آخر السورة قصة قارون ولم تذكر في سورة أخرى، لأن المقام مقام ذكر الكبر، كبر فرعون، ومن الكبر المناظر كبر قارون بالمال، ذكر هذا وذاك، وذكر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا بعض قصة كذا جت في سورة كذا وما جت في سورة كذا. وسورة يونس ما يذكر قصة يونس إلا آيات يسيرة، في آية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. في بعض سور القرآن ذكر يونس بأكثر مما ذكر في سورة يونس، لكن خصت السورة باسم يونس لتعلق السورة واسمها بمقصدها إلى غير ذلك. وهذا باب كما قلت عظيم، اللي هو تعلق الاسم بالمقصود وتعلق القصة بالمقصود. ولذلك من أعظم أنواع التفسير في القرآن النظر إلى مقصد السورة، إنك أنت تربط السورة بعضها ببعض، زي فرق إن واحد سمع خطبة أو محاضرة طلع بمعلومات والتاني ربط الجزئيات كلها بأصل الموضوع فلم يشع في أطراف الموضوع. أو ده الفرق بين واحد مثلا بيقرأ سورة ده استفاد آية وعرفه وده عرف معنى آية، والتاني عرف يقف على الإيه المحور الأساسي الذي تدور حوله السورة. السورة بتقرر إيه؟ سورة آل عمران تقرير الوحدانية، لذلك أولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لذلك جاء الرد على النصارى وإثبات الوحدانية، ولذلك الرد على نصارى نجران، وبعدين تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك سورة آل عمران يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، ما تلاقيش مثل ذلك في بعض في الصور الأخرى، وهكذا كل صورة لها مقصودها. نعم ماشي تفضل. قال وما علوم القرآن علم أهل السلعة على نعم يعني في محاولات، لكن من أشهر من تكلم في ذلك وله فيه قدم يعني كبيرة وإن كان يتعقب في بعض المواضع البقاعي، فالبقاعي في كتاب نظم الدرر أقامه على هذا تناسب الآيات والسور، وهو يسري في الآيات في السورة إنه يربط أولها بآخر وكل آية بالتالي وكل قصة بالموت، وهو الذي تكلم في هذا إنه قال أن القصص إنما تتكرر بحسب المقاصد، إنما تتكرر بحسب المقاصد، فله جهود في ذلك سابقا يعني، وكذا بعض العلماء لهم في ذلك جهود لكنه أشهرهم في هذا الباب يعني. ونسأل الله تيسير عمري، يعني نحاول نكتب في مسألة القصص وربطه بمقاصد السور أيضا، يعني لأنه القصص كثير في القرآن، وهذه القصة وارتباطها وهذه القصة والأسماء أبواب كثيرة عظيمة يعني. وذلك القرآن كنوز لا تنفد، يعني منذ قليل قلت لكم إيه رسالة كاملة في المحترزات، لكل موضوع ممكن واحد يطلع منه كتاب من بدري، المواضع كثيرة أنت تطرق من باب واحد تظن أن الموضوع ده هو اللي موجود، يعني كل واحد يشتغل في بحث من البحوث تتعلق بالقرآن يظن أنه هو يعني موضوعه هو اللي هو القرآن هو العلم، يجي واحد تاني يأخذ موضوع تاني يلاقي قدامه 200-300 آية، والتاني يأخذ موضوع نفس الكلام. فالقرآن كنز يعني لا ينفد، فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم ماشي تفضل. في معرفته لهم ولأوصافهم ومبعوثهم سوائب التوحيد في كل ذلك الأخيار والتوحيد في أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم وحبت هؤلاء إلى الأكيان الجليمة كما أن قرب أولئك الجليمة كلما كان نعم يعني أنت بتقرأ في القرآن تنظر لحال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة والسعداء وأجر السعداء وصفات السعداء، صفات الأشقياء وما إلى ذلك. نعم. قالوا في عدوم القرآن عدم جزاء الثالثية والأرزاق والآخرة على أعداء الخلق وأعداء الشر، وفي ذلك من قاصه جديدا الإيمان بكمال علم علم وسعة فضله والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة فيكون فيه والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل جزاك الله. علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. تقرأ آيات كثيرة تبين الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وهكذا آيات كثيرة جدا في هذا الباب في إثبات علم الله وأيضا الجزاء والإيه والنشور. نعم. ومن عدود القرآن الأمر والنهر، وفي ذلك لطاف جليلا معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمر به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم ساجد بالعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نصر فيه أمر شيء عرفه كلام كلام الشيخ. يبقى ماذا على المسلم حينما يقرأ أمرا أو نهيا؟ يبقى خل علم الأمر والنهي. ولذلك في القرآن إيه؟ بحوث الأوامر في القرآن الكريم، النواهي في القرآن الكريم، بل رسائل كاملة في بعض السور، الأوامر والنواهي في سورة الأحزاب، هذه رسالة كاملة. بعضهم قال في الأوامر فقط، في سورة النور مثلا ونحو ذلك. يبقى أبواب كثيرة، لكن إذا عرفت أمرا تفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل. ربنا أمر بكذا، إيه اللي يدخل في الأمر؟ لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا شيء. طيب، وحاسب نفسه، هل هو قائم؟ هل أنت بالفعل امتثلت الأمر ولا امتثلت؟ هل أنت دائم عليه؟ مستمر ولا مش مستمر؟ يبقى المفروض كل ما تقرأ الأوامر، وده معنى المروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، إذا رأيت إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى بعده يا أمر يا نهي، يا إما خير ربنا أمرك به يا شر ربنا بنهك عنه، يبقى أنت لابد أنك تنتبه. أو نسأل يا أيها الذين آمنوا، يا رب تنادينا، ماذا تريد منا يا رب؟ سمعا وطاعة، لبيك، وهكذا. نعم. وحاسب نفسه، حاسب نفسه هل هو قائم بذلك دينه او بعضه او تاركه او تاركه. نعم. فان كان قائم به فليحمل الاهل ويسال الثبات والزياده من الخير، وان كان يقصر فيه فليعلم نعمه مطالبه به ومنسوب فيه، فليستعمل لها على فعله ويجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي ليعرف عن المراد ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه. لذلك أيضا من ضمن البحوث النداء الله عز وجل لأهل الإيمان، أن تجمع كل النداءات التي نادى الله فيها المؤمنين، شو يجمع؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وهكذا الآيات التي أمر الله فيها المؤمن بشيء أو نهاهم عن شيء. ثم ينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله ويجعل فعله على خلق امتثالا طاعة الله عز وجل، ليكون تركه عباده كما كان فعله عباده، وان كان غير ذلك له فليتم الى الله منه توبه جازمه ويبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنيه عن مجادله فمن كان عنده هذه المطالب وغيرها عاما على هذه الطريقه فانه ماشي على الصراط المستقيم والطريقه المثلى فيما عليه من استرشاد لكتاب الله فالأوامر يمتثلها ويداوم عليها. لذلك ليس من عجب أن أمر الله المؤمنين بالإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهم آمنوا، لكن آمنوا استمروا على الإيمان، داوموا على الإيمان، ازدادوا من الإيمان ونحوها. نعم. قال القاعدة 30 أركان الإيمان بأسماء الحسنى 3: إيماننا باسمه وبما دل عليه من المعنى بما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما يليق عن 80 اسما كبرت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارات إلى المناسبة لها. نعم. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تعلم بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته واسعة كل شيء، والثلاثة متلازمة، فالاسم نزع العصر وذلك نزع بعد عن تعقيد من نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد، ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا. نعم. هذه القاعدة 30 أيضا تتعلق بموضوع من موضوعات القرآن الكريم، وهو موضوع أسماء الله الحسنى، فليست في كل أبواب التفسير، لكن هنا يقول أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. يعني أنت حينما تؤمن باسم من أسماء الله، كل اسم يتضمن وصفا، يبقى أنت عندنا كل أسماء لا تتضمن أوصافا، فحينما نقول الله عليم يبقى ذو علم، حكيم ذو حكمة، كذلك عظيم ذو عظمة ونحو ذلك، فكل اسم من أسماء لا له صفة يتضمنها هذا الاسم، سواء صرح بالوصف أم لم يصرح بالوصف. يعني عندنا مثلا ذو القوة المتين، ذو القوة ده في إثبات القوة لله، لكن من اسم الله القوي نستفيد أيضا صفة القوة، فما من اسم من أسماء الله إلا ويتضمن وصفا، وذلك لأن أسماء الله حسنى، ولا تكون الأسماء حسنى إلا إذا كانت أعلاما وأوصافا، إلا إذا كانت أعلاما وإيه؟ وأوصافا. ولذلك منع أهل العلم تسمية الله بالدهر، لأن الدهر لا يدل على معنى، على وصف يليق به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال الله بيد الدهر أقلب الليل والنهار، فجعل الدهر مقلبا بيد الله، فكيف يكون المقلب مقلبة؟ يعني إذا كان الدهر هو الليل والنهار هو المقلب والمقلب، فالدهر ليس من أسماء الله، وإن ورد لا تسب الدهر فأنا الدهر، أي من سب الدهر كأنما سب الله، لا معنى ذلك أن يسمي الله عز وجل بهذا الاسم. تقدم معنى أن أسماء الله حسنى، إذن هي أعلام وأوصاف، يبقى عليم ذو علم، رزاق ذو رزق، يرزق سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على الفرق التي نفت صفات الله كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، حينما يقولون علم بلا عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، هذا عين الخطأ. وتقدم أن الله يعلل الأحكام بأسماء الحسنى، فلولا أنها تدل على معاني ما كان هناك تعليل، واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني لأنه يسمع ولأنه يعلم سبحانه وتعالى. لكن نقول أسماء الله الحسنى على نوعين، أسماء متعدية وأسماء لازمة، ولذلك كلام الشيخ هنا يحمل على الأسماء المتعدية. ليه؟ احنا قلنا كل اسم يتضمن صفة ويتضمن أثر، بيكون في أثر إذا كان متعلقا بالغير، ده معنى الاسم المتعدي. يعني لما أقول الله رحيم يبقى رحيم ده اسم صح؟ يبقى نثبت ذات الله واسمه الرحمن أو الرحيم وصفة الرحمة والأثر المترتب. إيه الأثر؟ أنه يرحم عباده، يبقى هو رحيم يرحم عباده، يبقى ده أثر ترتب على وصفه بالرحمة. فمن آثار رحمته إحسانه إلى خلقه، من آثار رحمته ما نرى من الغيث النافع الذي ينزل على الأراضي فتنبت الكلا والعشب الكثير، من آثار رحمته كذا وكذا وكذا من الخيرات. اسم اسم متعدد. لكن لما أقول اسم الله الحي، الحي يعني موصوف بالحياة، طب إيه الأثر المترتب على الخلق؟ هو حي في ذاته هو، ولذلك فرق بين المحيي والحي. المحيي له أثر وهو الإحياء، لكن الحي هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. يبقى الاسم المتعدي يعني يتعدى أثره إلى المخلوقين. طب الاسم غير المتعدي يعني خاص بذات الله سبحانه وتعالى. فالآن القاعدة التي معنا إن الاسم يدل على الذات، يدل على الصفة والأثر، هذا في الأسماء الايه المتعدي، في الأسماء المتعدي. نعم، هذه قاعدة تنفع في فهم أسماء الله الحسنى وتدبر أسماء الله الحسنى، وهذا داخل في معنى فادعوه بها، لأن أكمل الدعاء أن يكون دعاء بعلم وفهم لهذه الأسماء. ماشي، تفضل. قال القاعدة على الحاديات الحادية والثلاثون: ربوبية الله عز وجل في القرآن على نوعين، علامات وخاصة. كثرة القرآن ذكر ربوبية رب عباده ومتعذراتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، ربها وخارجها، فالمكلفوها وغير المكلفين حتى ما ذلك، وهي انه تعالى عن فرد خلقها ورزقها وتدبيرها واعطائها ما احتاجه او تقرب اليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربيه لا يخلو عنها احد. النوع الثاني في تربيته باصطلاحه وقياده، فيربيه بالإيمان الكامل ويوفقه لتنفيذه ويكمله بالأخلاق الجميلة ويدفع عنه الأخلاق الطويلة ويفسره بالعسرة ويجنبه العسرة. وحقيقة التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنانة محمولة العاجلات والأجلات وصرف مكروهات العاجلات والأجلات، فحيث أطلقت قدوميته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله برب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث أميدت كما يحبه ويرضاه أو وقع السعادة بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن من المراد بها النوع الثاني وهو متفرد من النوع الأول، ولهذا ذهب أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن لنصف ربوبية غالبا، فإن مطالبهم لها داخلة تحت ربوبية خاصة، يلحظ العبد هذا المعنى المهم. نعم. ونظير هذا المعنى الجميل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم أمينه وليس لهم من الملك والأمر شيء. يخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاته الجليلة: أليس الله بكافٍ عبده، وفي قراءة عباده: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على خلاف طبقاتهم، فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار، ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف خلق وفعله، ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاص، ويمكن أن نقول وعبودية الخلق على نوعين عامة وخاص، يعني هذا شرح الشيخ يفيد هذا المعنى. ولذلك كما قال إنما الربوبية تتعلق بالرب، والعبودية بالنسبة لمين؟ للعبد، يعني الرب، الرب الخالق المصلح المدبر لشؤون خلقه سبحانه عز وجل، فهو رب كل شيء، يبقى رب البر والفاجر والصالح والطالح والمؤمن والكافر. فإذا ذكرت كلمة رب بإطلاق يبقى معناها الرب بصفة عامة، يبقى معناها الخالق الرازق المدبر. طب لما تأتي الرب خاصة بالأنبياء بالصالحين بالمؤمنين يبقى دي اسمها ربوبية إيه؟ خاصة. يعني ما هو ربنا خالق كل شيء، بس هو رب محمد، يعني رب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يرعاه يحفظه يكلأه يحميه يوفقه يسدده. فإذا الربوبية العامة لكل الخلق، أما الربوبية الخاصة لأهل الإيمان، وهي ربوبية التوفيق والتسديد، وربوبية إيمانهم ودينهم، ربوبية الطاعة، بمعنى أن الله عز وجل يوفقهم ويسددهم لتحصيل هذه النعم، لأن النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية، لأن النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية. فلذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى رب العالمين، دي ربوبية عامة، لكن في الربوبيات الخاصة هذه ربوبية خاصة، يبقى معناها أنه يرعاهم ويكلأهم ويحفظهم ويوفقهم وما إلى ذلك. فلذلك حينما يدعو الصالحون ربهم ربنا، فيطلبون الربوبية الخاصة بأن يعطيهم الله عز وجل ويمنحهم من عطاياه. وإذا دعوت الله بالربوبية الخاصة فأنت أيضا تسأله الربوبية ليه؟ العامة. لذلك الخاصة بتمر على العامة أيضا، تمر على العامة. أما أهل الدنيا فلا يطلبون إلا المعنى العام، لا يطلبون إلا المعنى العام لربوبية الخلق وربوبية الرزق. ولذلك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، إحنا كنا اتكلمنا عنها في مسألة الاحتراز. لما قال رب هذه البلدة، دي ربوبية خاصة لتشريف هذه البلدة، وإلا فربوبيته عامة لكل المخلوقات. يبقى هناك ربوبية خاصة لإضافة خاصة، أو ربوبية عامة لكل شيء. كذلك العبودية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الناس ستأتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، عبودية عامة، حتى الكافر هيأتي عبد والمؤمن سيأتي عبد، لكن وعباد الرحمن دي مين؟ عبودية خاصة لهم المصطفون الذين يحبهم الله. يبقى العبودية هنا عبودية إيه؟ عبودية خاصة، عبودية اختيار، لأن هناك عبودية اضطرار، يعني باختيار رغما عنك هتيجي عبد ربنا يوم القيامة، لكن في عبودية بمحبة باختيار، اللي هو ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدوني. فهذه عبادة برضا واختيار وقصد، ولذلك يكافأ العبد عليها أو يجازيه الله عليها بالإحسان. أليس الله بكاف عبده؟ يعني والقراءة الأخرى عبادة، الكفاية هنا للعبد مين؟ العبد التقي الصالح المؤمن. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله، كل دي بنسميها عبودية إيه؟ عبودية خاصة. فهذه العبودية لمزيد اعتناء بهذا العبد، إن ده عبد ربنا اللي ربنا اصطفاه واللي ربنا اختاره. ولذلك يثنى على الأنبياء والمرسلين بأنهم عباد الرحمن، عباد الله، عبادنا، وهكذا وما إلى ذلك. نعم، ولو أهل الإيمان أيضا، يعني مثلا أليس الله بكاف عبادة على قراءة الجمع، فليس خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. قول وعباد الرحمن هذا يدخل فيه عموم عباد الرحمن، لكن يكون لمن اصطفاهم الله من أهل الفضل والتقى. لكن مثلا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى وهارون دي ربوبية خاصة. ولذلك في الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فربنا رب كل شيء، لكن رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل تخصص هؤلاء بالذكر لمزيد شأنهم وعلو قدرهم. رب جبرائيل اللي بينزل بالوحي ودي في حياة القلوب، ورب إسرافيل الذي ينفخ في الصور وهذا في حياة الأبدان، وميكائيل الذي ينزل القطر بإذن الله ففيه إحياء الزروع. فإذا جمع من بهم بإذن الله سبب للحيوات للحياة، حياة البدن وحياة الزرع وحياة القلب، فجمع بين الثلاث. دي ربوبيات خاصة، دي ربوبية إيه؟ ربوبية خاصة. ماشي تفضل. إذا أمر الله بشيء كان نافيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان نافيا عن ضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه ورسلائه بنفس شيء من النقائص كان ذلك إثبات للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان ناهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى أهل المراد كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى أهلها. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله منابتة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم واعراض القلب عن الله في تعلم هذه الامور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفله القلب كان انكار الصبر الى اخر المذكورات، وهذا هو المثل والا فكل الاوامر والنواهي على وجهه. وكذلك المدح لا يكون الا باثبات الكمالات، فحيث اثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنه والغروب والنوم وخفاء شيء في العالم من الاعيان والصفات والاعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيمته وقوته وسعه علمه وكمال عدله، لان العالم النحو لا كلام فيه حتى يكثر تكميلا للكمال. وكذلك اذا نفى الله عن كتابه الخير والاختلاف والشك والاخلاق بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الاحكام والانتقال التام والصدق الكامل الى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك اذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجبن والسحر والشعر والغرق ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزواج كل ما يقدر في كمال نبوته ورسالته. فتفضل هذه القاعدة في كل ما يقوم عليك من الآيات القرآنية لهذه الأمور وغيرها من الخير الكثير والله أعلم. نعم. القاعدة الثانية والثلاثون، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده. إذا أمر بشيء كان ناهيا عن ضده، يعني أمر الله بالتوحيد إذا ينهانا عن الشرك، فهذا واضح. أمرنا الله بالعدل يبقى ينهانا عن الظلم، وهكذا. يبقى الأمر بالشيء ناهي عن ضده. صحيح أن لفظ الأمر يختلف عن لفظ النهي، لذلك عند التحرير ولوجود خلط في هذه المسائل يقول أهل الأصول أو المحررون منهم في هذا يقولون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، لئلا يتوهم أن الأمر والنهي ليست لهما صيغة، إنما الأمر له صيغة وله لفظ، هذا أمر وهذا نهي، لكن الأمر بالشيء يقتضي أو يستلزم النهي عن الضد. بل إن شئت فقل إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن جميع أضداده، يعني لو كان له أكثر من ضد أيضا يستلزم النهي عن جميع الأضداد. يبقى نقول لك قف، يبقى لا تقعد ولا تنم ولا تجلس، أقول لك قف يبقى تقعد تجلس تنام وهكذا. يبقى عند الامر لو له ضد واحد يستلزم النهي عن الضد، لو له اكثر من ضد يبقى يستلزم ذلك ايضا. لكن هذا بشرط أن يكون المأمور به معينا، أن يكون المأمور به معينا، وأن يضيق وقته. يبقى أن يكون معينا وأن يكون وقته ضيقا. إزاي؟ يعني في الكفارة لما ربنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كفارة اليمين. أنت مخير ما بين الثلاث، يبقى أنت مأمور لمن وقع في اليمين نقول أطعم أو اكسو أو حرر، ضد الإطعام عدم الإطعام، صح؟ والكسوة عدم الكسوة، والتحرير عدم التحرير. طب واحد ما كساش لأنه أطعم، يمشي الحال ولا ما يمشيش؟ طب ما هو ترك المأمور بس لأنه أتى بالمأمور الآخر. لكن إذا كان المأمور معينا حاجة واحدة ما ينفعش نجيبهاش، لكن لو في تخيير ممكن يسيبها بس بشرط نجيب الحاجة التانية. يبقى ترك الإطعام عشان الكسوة، أو ترك الكسوة عشان الإطعام، أو ترك التحرير عشان واحدة من الثلاث، ده اسمه الواجب المخير، بخلاف لو كان إيه؟ معينا. كذلك الفرق ما بين الواجب الموسع والواجب المضيق. يعني أنا ما أقول إيه؟ صلي، يبقى ده نهي عن عدم الصلاة. لكن ما يكون الوقت موسع من الظهر للعصر يبقى هو صلى الآن في هذا الوقت، بعد شوية مش يبقى مصلي، ما أقول صلي ولا تصلي، هو في وقت صلى وفي وقت لم يصلي. يبقى قد يجمع بين الأمر والنهي حينما يكون الوقت موسع. لكن لو في نفس التوقيت إذا أمرت بالشيء في نفس الوقت يبقى إذن أنت منع عن ضد في نفس التوقيت. واضح المسألة؟ عموما المقصود من ذلك فتح باب الاستنباط، لذلك بنقول الأمر بالشيء يستلزم أو يقتضي النهي عن ضد. يبقى أنت لما تقرأ آية ربنا يأمرنا فيها بالعدل يبقى ينهانا عن الظلم، يأمرنا فيها بالتقوى يبقى ينهانا عن التجرؤ على محارمه، يأمرنا الله فيها بالتوحيد يبقى ينهانا عن الشرك، وكذلك العكس. النهي عن الضد، النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. لما ربنا ينهانا عن شيء يبقى يستلزم النهي عن إيه؟ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. يبقى نهانا الله عز وجل عن شيء فإنه يأمرنا بضد ذلك الشيء. لكن النهي عن الشيء إذا كان له أكثر من ضد فيكون أمرا بأحد الأضداد، ده الفرق. إن الأمر نهي عن كل الأضداد لأنه لا يتحقق الأمر إلا بترك كل الأضداد، لكن النهي عن شيء يكون أمرا بواحد من الأضداد. يعني لما أقول لك لا تجلس يبقى أي حاجة ثانية غير الجلوس، يبقى وقفت نمت ما في مشكلة. يبقى لو أنا عندي حاجة لها أكثر من ضد يبقى جيب أي حاجة منهم، لكن لو أمرت يبقى ما تفعلش أي ضد من الأضداد. يبقى النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد أو يستلزم الأمر بأحد الأضداد، أما الأمر بالشيء فإنه يستلزم ترك كل الأضداد. على كل هذه نافعة جدا. فالله لما نهانا عن الزنا ولا تقربوا الزنا يبقى فيه الأمر بالعفة وبكل وسيلة إلى العفة، فاستفدنا هذا من الأوامر. نهانا الله عن الشرك إذا أمرنا بالتوحيد وما إلى ذلك، فذا يفتح أبوابا في فهم معاني القرآن الكريم. أيضا يقول هنا إنه أمرنا الله بالصبر وإقبال القلب على الله، يبقى نهانا عن الجزع، نهانا عن السخط، عن كفران النعم. طيب ثم تكلم عن المدح في آخر الكلام، يقول وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمال. يعني ربنا إذا مدح يبقى مدح بشيء لأنه متصف فيه كمال، فيه صفة مدح. فأثنى الله على المفلحين، أثنى الله على المؤمنين، على الصابرين الصادقين. كذلك النفي حينما يثني الله على من انتفى عنه صفة كذا، اللي ما بيعملش كذا ربنا يحبه، يبقى ده اسمه أثنى الله على من إيه؟ على من ترك تلك الصفة، كمن ترك الكبر فيثني الله على من ترك الكبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى المدح قد يكون على فعل وقد يكون على ترك، وقد يكون على إيه؟ على ترك. لكن هنا ذكر ما مقتضى أن النفي المحض لا يستلزم كمالا، أو لا يلزم منه الكمال. لذلك إذا أثنى الله على شيء منفي فلكمال ضده، فلكمال ضده، إذا قالوا نفي مجرد لا يدل على الكمال، وهذا يتضح في صفات الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا ما قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يبقى ربنا لا يعزب عنه مثقال ذرة. نقول ليه؟ لكمال علمه، لكمال علمه، لم يلد ولم يولد، لكمال أحديته وصمديته، ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. يبقى أي صفة نفاها الله عن نفسه فلإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. يعني لو قلت العمود هذا لا يظلم أحدا، وهو ما بيظلمش فعلا لأنه عاجز أصلا عن أنه يظلم، يبقى إذن هذا ليس مدحا. ولذلك لما قال القائل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أتكلم عن قبيلتي يقول قبيلة يعني يصغرها، هل هو في موضع المدح ولا في موضع الذم؟ موضع الذم. لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يتكلموا مع حد أصلا، ده مش موضع مدح الآن. لكن لما نقول ربنا سبحانه ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى لكمال أحديته، لكمال حياته وقيوميته. يبقى كل صفة نفاها الله عن نفسه فلإثبات كمال ضدها، فلإثبات كمال ضدها، هذا هو المراد هنا. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه، لما ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى القرآن لا ريب فيه ليه؟ لأنه صادق، لأنه حق، ما فيش فيه تناقض. يبقى لما ربنا ينفي صفة عن القرآن لكمال الضد أيضا، لاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، وكل ذلك للدلالة على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام. حينما ينفي الله عن الرسول التقول والكذب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذب على الله، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، كل الصفات التي نفاها عن الرسول لإثبات كمال الضد. يبقى هو ليس بكاذب لأنه الصادق، ليس بخائن لأنه الأمين، يبقى نفى صفة النقص لإثبات الصفة كمال الصفة المقابلة له صلى الله عليه وسلم. فهو باب عظيم يجعل الإنسان حينما يتدبر الآية لا يقف عند ظاهر الآية فقط، وإنما يستنبط ما يؤخذ من الآية، ففيه فتح لباب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم. نعم تفضل. ولذلك كنا شوف قليل، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال، يبقى مش نفي محض، ده نفي لكمال لتضمن كمال كمال الضد. لكن مجرد النفي لا، ليس نفيا فقط، إنما نفي لإثبات كمال الضد. فنفينا عن الله عز وجل النقص لإثبات الكمال، نفينا عنه الولد لإثبات الأحدية والصمدية، نفينا عنه اللهوب والإعياء لكمال قوته وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. نعم ماشي تفضل. هذا أيضا موضوع من موضوعات القرآن، إن المرض في القرآن على نوعين، مرض شبهة ومرض شهوة. يعني مثلا ربنا يذكر في القرآن في قلوبهم مرض، يذكر ذكر المرض في القرآن، المرض على نوعين، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شهوة ينتج عن طريق قصور في الإرادة، واحد ما عندوش همة والعزيمة فعنده شهوة، شهوة في النساء، في المال، في الحرام وما إلى ذلك، يبقى مرض بسبب شهوته. فيطمع الذي في قلبه مرض، يتغير، يبقى ده الشهوة. المرض مرض الشبهة نتيجة الجهل، واحد عنده جهل فإن واحد يذكر له شبهة تشوش عليه، فده في قلوبهم مرض بسبب الشبهة. يبقى الأمراض في القرآن إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، هذا كله فيما يتعلق بالقلوب والعقول، وإلا فهناك أمراض الأبدان، والقرآن شفاء للأمراض كلها. نعم. فالطريق إلى تلبية هذا مع كثرة وجودهما في القرآن يدرك من السياق إلى كان السياق إلى من الناخبين والمخالفين في شيء من أمور الدين يبقى هذا تقسيم جيد. يبقى إذا كان المرض في سياق الحديث عن المنافقين والمرتابين والشكاكين، فدي مرض إيه؟ شبهة، إنه عنده خلل في الفهم، فوردت عليه شبهة فشرب الشبهة، يبقى ده مرض شبهة. أما إذا كان يتعلق بأصحاب المعاصي والشهوة والدنيا، يبقى ده اسمه مرض إيه؟ مرض شهوة. نعم. وعلاج مرض الشبهة العلم، وعلاج مرض الشهوة القصد والإخلاص والإرادة وعلو الهم. وعلو الهم. وجه الحصان وجه المرض في هذين النوعين ان مرض القلب خلاف صحته، وصحه القلب كامله لشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال ارادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات وعالى ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كان إرادته ومحبته نادرة لشيء من معاصي الله، كان ذلك من رافض إرادته ومرضى، وقد يقتنع الأمران فيكون قلب منحرفا في علمه وفي إرادته. نعم، ولذلك أنت تحتاج إلى علم وإرادة. ولذلك الذي يسير إلى الله يحتاج إلى إرادة تسيره، وإلى علم يبصره. يحتاج إلى إرادة، همة، عزيمة، وإلى علم. ولذلك الذي يتخلى أو يتخلف عن بعض الطاعات سببه أحد أمرين: إما أنه جاهل بالحكم لا يدري. ابن عمر رضي الله عنه لما قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ما كان يعلم أن اتباع الجنازة فيه قراط، فكان يصلي على الجنازة ولا يتبعها، يبقى فاته بعض الخير لعدم علمه به. يبقى أنت قد يفوتك بعض الخيرات لأنك لا تعرف الثواب، ما تعرفش أنه في صلاة اسمها صلاة الضحى وأجرها كذا، ما تعرفش أنه في عبادة كذا وأجرها كذا، يبقى أنت ممكن تترك. أو ضعف الهمة والإرادة، أنت تعلم تعرف الحق لكن ما عندك هم، عارف أن ده حرام بس بتضعف وتفعل هذا الحرام، عارف أن هذه النظرة محرمة مع ذلك تعصي الله، يبقى ده بسبب ضعف الإرادة. ولذلك لما أثنى الله على بعض الأنبياء المرسلين في سورة الصاد قال: أولي الأيدي والأبصار. إيه معنى أولي الأيدي؟ الأيدي يعني في تنفيذ الحق، تنفيذ الصح الخير، اللي هو عنده إرادة صادقة. طب والأبصار يعني عنده علم نافع، عنده بصر صحيح. يبقى الأبصار صاحب علم، طب والأيدي صاحب قوة في تنفيذ الحق. ولذلك من دعاء الصالحين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. معنى أرنا الحق حقا يعني أعلمنا به وعرفنا به، وارزقنا اتباعه اللي هو العمل بالعلم، وده اللي بنقول عليه القوة العلمية والقوة العملية. يكون عندك همة، الهمة تجلب العمل، والعلم هو القائد الذي يقودك إلى العمل. كيفية تقوية الإرادة بأمور كثيرة، منها ازدياد العلم. لأن أحيانا ممكن واحد يكون عنده همة في شيء، بس كل ما يعرف الثواب أكثر وأكثر اللي يحصل تقوى عزيمته، هذا شيء. الأمر الثاني قطع العلائق والعوائق. هو عنده إرادة بس عنده متعلقات في أصحاب والشلة والأحباب ولا، فبيشغلوه يبعدون عن الله، ممكن الزوجة أحيانا والعيال وما، يبقى العلائق والعوائق اللي بتقطع عليه الطريق، الشيء اللي بيخليه يتكاسل أحيانا، إن هو في الطريق ما يقدرش يكمله، إنه مثلا بيسهر دايما بالليل طويلا فيفوت استفوت صلاة الفجر، يأتي لصلاة القيام ما يكون عنده نشاط، ورد القرآن يفوت، يبقى قطع العلائق والعوائق. ثالثا: من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. لما يكون عارف هو عاوز يقف منزلة ايه، يبقى يهون عليه ما يبذله، لكن هو خلاص شغاله خلاص. لكن لما يعرف ده انا اريد ان اكون من السابقين، اريد اكون مع المقربين، اريد ان اكون من عباد الرحمن، اريد اكون من كذا، يبقى يهون عليه ما يبذل. هذا من جهة. الأمر آخر الصبر، الصبر، لأن علو الهمة يأتي بالمصابرة والمجاهدة، يكون عنده مجاهدة، لما يكون عنده مجاهدة وصبر الشيء في الأول بيبقى صعب، بعد كده بيبقى خلاص، يبقى الهمة بتتقاصر. ليه؟ لأنه بيشعر بالكسل بالضعف. طب لما أصبر، لا أنا هقدر أجيب صفحة، مش قادر أجيب النص، أحاول أجيب، استعين بالله واعمل، استعين بالله، الأمور بقت سهلة فبقت ميسرة. صحبة ذوي الهمم العالية أو رؤيتهم أو القراءة في سيرهم، لما يقرأ لأصحاب الهمم العالية يبدأ بقى يقول له خليني زي فلان وفلان وزي اللي أنا شايفه، مش يدور على ليه اللي هو أقل منه أو أضعف منه إلى غير ذلك. فكل هذه من الأسباب التي تقوي العزاء. المقابل لهما ضعف الهمة اللي بيعمل إيه؟ اللي بولد، أو ضعف الإرادة اللي بولد مرض الإيه؟ مرض الشهوة. طب وضعف العلم أو الجهل اللي بيولد مرض الشبه، ومرض الشبه أخطر، لذلك وصف الله به أهل النفاق، يكون عنده شبه، لأن الشبه تزعزع الإنسان عن الإيمان وتزعزع هذا اليقين الذي يكون في القلوب، فتكون الفتنة به أعظم. وقد يجتمع في العبد الأمران، تلاقي مفتون في الشبهات ومفتون في الشهوات، نسأل الله السلام. نعم. فضل. من النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم المرض وهي الشكوك والشبهات، فانوا على رضا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فزاد عنده مرض الشبهة، أي شبهة تجيله خلاص تعصف به تقضي عليه، يمتص الشبهات مصا، أي شبهة تجيله مصصها على طول، هذه مشكلة. ولذلك هذا يحتاج إلى علم، وهذا ينهى عن مجالسة من يثير عليه الشبهات، فذلك قال لا تجالس أهل البدع ولا أهل الأهواء ولا من يشوش عليك دينك. ليه؟ لأنه يشوش عليه فكرة، يشوش عليه أمر بسبب الشبهة التي يثيره. أما الآخر فينهى عن أهل المعصية وعن مجالسة أهل المعاصي، لأنهم إذا جالسهم ضعف، ففكر في النساء وفكر في غير ذلك من المستلذات المحرمة. نعم. ومن الثاني قوله تعالى فلا تقطعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة والإرادة والسجود، أقل شيء من أسباب التي كان يوقعه في الفتنة طمعا وشعبا. نعم، أن قلبه مريض، لذلك أي شيء، يعني تلاقي واحدة مرت عليه لا كلمت ولا شاورت ولا عمل، لك ده مثال عندي السلام عليك ولا البفل ده يا تريد مني شيء، يا أخي ما الذي شغلك؟ لأنه مفتون، هو شغل نفسه وجعل نفسه في موضع الفتنة وفي غنى عنها. وكذلك تجد هذا في باب المال، يلهس أي شيء طريقه مال حلال حرام يسعى إليه، مفتون في شهوته. فإذا على قسمين، هناك من هذا فريق ومن هذا فريق، نسأل الله السلامة. كل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. نعم. ولو كان صحيحا اتصف بصفات أسكلاء الأنبياء كأنبياء الموصوفين بقوله ولكن حكم إليكم الإيمان، ولكن الله حكم إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. نعم. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمله على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسعى الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. اللهم نسأل الله ذلك. وذكر ربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، فسلامة القلب من أعظم ما يعطاه العبد. نعم. قال رحمه الله قواعده الرابعه والثلاثين ذات القران في عده ايات ان من ترك ما ينفعه عن احكام الدنيا بالاشتغال به وطبع عليها وختم فلا يبينون حتى يروا العذاب الأليم ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنهم اختيار الغم طريق الغي على طريق الهدى عوقوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعل عن حالهم في طريقهم ولما أهان آيات الله ورسل آيات الله ورسلهم أهانهم الله بالعذاب ولما استكبروا عنه عنايات الحق اذلهم في الدنيا والاخره ولما منع المساجد الله ان يؤثر في نسله واخرجوها ما كان لهم بعد ذلك ان يدخلوها الا خالفين ومنهم من عاهد الله لك ابدانا من فضله من الصدقات ولنبلغن من الصالحين فلما اتاهم من فضله فخذوا به وتولوا وهم معرضون فاعقرهم رسالته هذه قاعدة نافعة لكن قبل ذلك في قاعدة القاعدة الثانية والثلاثين إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضده نحن تكلمنا عن وتكلمنا عن مسألة النفي المحض والنفي الذي يقتضي كمال الضد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة في مسألة إن الأمر بشيء نهي عن ضده قال لكن هذه ليست قاعدة عامة فيستثنى من ذلك ما كان في باب المستحبات مثلا إذا أمرنا الله بشيء أو أمر الرسول بشيء على سبيل الاستحباب ليس نهيا عن الضد بحيث نقول إن تارك المستحب فاعل المكروه لا يلزم هذا يعني أنت الآن أمرت أنك تصلي السنة كسنة مستحبة طب تاركها لا نقول أنه فعل مكروها إنما ترك مستحبة يبقى هذا إيه ليس على إطلاق من هذا الباب وكلام جيد طيب نرجع للقاعدة التي معنا وهي القاعدة الرابعة والثلاثون دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول وهذا معنى جميل وهو من معاني القرآن الكريم يعني هذه ليس قاعدة تفسيرية إنما هو من المعاني المستنبطة من القرآن الكريم إن من انصرف عن الحق اشتغل بالباطل من انصرف عن الحق اشتغل بالإيه؟ بالباطل انت في حق سبت الحق يبقى تروح فين للباطل هو ده يبقى من ترك ما ينفعه شيء ينفعه مع الامكان ليخرج من ذلك من ترك ما ينفعه مضطرا او لعذر فهذا معفو عنه لا عنده ما ينفعه ويقدر عليه ويتركه ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الامر الاول يعني حرم الأمر الأول الذي كان عليه وكان ميسرا له أن ينتفع به وهذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية وهذا يعني معنى أنت إذا لم تشتغل بما ينفعك صرفت إلى ما يضرك ثم لا تستطيع العودة إلى ما ينفعك بعد ذلك وتقدم في تفسير قولي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قلت إن الكاف إما أن تكون على التشبيه أو للتعليل فقلنا على وجه التعليل أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة فلا يوفقون للهداية لذلك إذا من الله عز وجل عليك بتيسير العمل الصالح فلا تتوانى ولا تتكاسل، فلعلك لا توفق له مرة ثانية. هو كان سهل قدام وكان عندك فرصة إنك تفعل الطاعة وما عملتش، خلاص بعدك قد لا تعانوا على ذلك بعد هذا. طيب هذا هذه القاعدة دل عليها أدلة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن الأدلة على ذلك ما ذكره هنا الشيخ: ومنهم من عاهد الله، شوفوا ليه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. انت كنت بتقول انا هتصدق، لا بخل، وتولوا وهم معرضون. ايه الجزاء؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يبقى انقلب لنفاق في القلب بسبب ذلك، بسبب خلف الوعد وبسبب الكذب. وايضا من الظاهر في ذلك ما وقع من بني اسرائيل او من طائفه منهم لما قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، يعني نبذ طرح فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. ربنا اعطاهم الكتاب من عليهم، قالوا لا مش عاوزين الكتاب، رموا وراء ظهرهم. اي ما اللي حصل؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني سابوا الكتاب واتبعوا السحر. يبقى ما اتبع السحر من اتبعه الا لما ترك الحق، يبقى هو عدل عن الحق مال الى الايه؟ الى الباطل. يبقى دول لما تركوا الكتاب اتجهوا للسحر. يبقى اذا لم تشتغل بالطاعه بالخير اشتغلت بضده بمقابله. هذا هو معنى القاعده. كما انه غير ذلك على العكس، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا لانه ترك النافع يحرم منه مره اخرى، او قد يحرم منه مره اخرى. قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، ورد في سبب نزولها قصة شهيرة تنسب إلى ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، وهي باطلة لا تصح وهو بريء منها، فلا يصح للآية سبب النزول. وثعلبة بن حاطب أحد البدريين الذين شهدوا بدرا، فهو معافى من هذه القصة أنه عاهد ربنا أنه يتصدق وعما تصدقش وعمل وما إلى ذلك ونزلت الآية، وليس كذلك ولا القصة فيه، وإنما الآية تذكر صنفا من أهل النفاق. وسورة براءة تتحدث عن المنافقين: ومنهم ومنهم ومنهم كما لا يخفى. وفي الآية نفسها أو في الآية نفسها: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم وأهل بدر سالمون من ذلك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعلى كل فالأسانيد الواردة بذلك لا تصح بحال من الأحوال. ماشي يا عاوزين تتوقفون ولا ايه؟ ماذا عندكم؟ عشاء صبح نجيب قاعدة كمان ولا ايه؟ صوم من اول اليوم يعني موجود فيه. جزاك الله خلاص نتوقف. هو عموما القاعدة هذه أخذناها في القاعدة الفقهية، يعني لو جيت تنظرون إليها القاعدة 35: الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين. أظن اتكلمنا عنها يعني بتوسع في القواعد الفقهية في أكثر من قاعدة، فإن شاء الله نبدأ بها المرة القادمة ولا نطيل فيها بإذن الله. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك. المرة القادمة إن شاء الله غالبا ممكن ننتهي من القواعد الفقهية 60. تاخذوا فيها اختبار ولا ناخذ الفروق الأول؟ ها؟ اختبار ولا ما تاخذوا الفروق؟ ها؟ اختبار. ماشي، وأنت رأيك إيه؟ رأي الباقي؟ مرة واحدة. وأنت إيش حاتة؟ يعني ناخذ ولا في